القاهرة تقدم للتاريخ، للحاضر، للمستقبل، حتى لا ننسى. تقديم نادية مبروك، حسن مدني. حتى لا ننسى برنامج وثائقي يكتبه ويخرجه رضا سليمان. هي ثاني أكبر البحيرات الطبيعية في مصر، مساحتها 460 كيلو مترا مربعا، أي 110,000 فدان. موقعها محافظة كفر الشيخ. إنها بحيرة البرلس. تقع بحيرة البرلس شمال شرق فرع رشيد، وتحتل مركزا متوسطا على ساحل ودلتا النيل، وتمتد بطول 70 كيلو مترا تقريبا، ويتراوح عرضها من 6 إلى 17 كيلو مترا، وتبلغ مساحتها الحالية حوالي 460 كيلو مترا مربعا. تتصل البحيرة بنهر النيل عبر قنال بريمبال، وبالبحر المتوسط عبر بوغاز البرلس. ينتشر بالبحيرة حوالي 30 جزيرة مغطاة بكميات كثيفة من النباتات. حدود البحيرة: الحد القبلي، مركز سيدي سالم الحامول. الحد البحري، مدينة بلطيم وقرية برج البرلس. الحد الغربي، مركز البرلس. الحد الشرقي، مركز الحامول. ولنستمع إلى شرح مفصل عن بحيرة البرلس وموقعها من أحد أبناء المكان، حيث يقول: بحيرة البرلس بتطل على 4 مراكز من المحافظة. مساحتها الحالية دلوقتي في حدود 1200 فدان، بتطل على 4 مراكز، ومركز بلطيم البرلس هو الأساس اللي سميت باسمه البحيرة، ومركز الحمول، ومركز سيدي سالم، ومركز مطوبس. بحيرة البرلس بتنتج في حدود تلت الأسماك بحيرات الجمهورية كلها. نبذة تاريخية: بحيرة البرلس من أقدم البحيرات المصرية وأعرقها، عرفت على التوالي باسم بحيرة بوتو وبوتيكو، وفي نهاية حكم الرومان سميت بحيرة بارالوس، ثم بحيرة نستراوا، نسبة إلى إقليم النستراوية الذي كان مشهورا في الماضي، والذي يعرف حاليا باسم قرية ماستروا. وقد عرفت البحيرة أخيرا باسم بحيرة البرلس نسبة إلى إقليم البرلس. في بلد البرلس لها في التاريخ مكان، في عيسى وفيها يوسف والأمير غانم كمان. هي دي بلد البرلس لها في التاريخ مكان، فيها عيسى وفيها يوسف والأمير غانم كمان. واللي زارها وشاف جمالها يحكي بيها عالدوام، واللي زارها وشاف جمالها يحكي بيها عالدوام. هي دي بلد البرلس ليها في التاريخ مكان، هي دي بلد البرلس في التاريخ مكان، فيها عيسى وفيها يوسف والأمير غانم كمان. يسود بحيرة البرلس عدد من البيئات، أهمها المستنقعات الملحية والقصبية والسهول الرملية. وعلى سواحل البحيرة توجد القثبان الرملية المرتفعة، ولكل من تلك البيئات خصائص خاصة بالتربة المكونة لها. وينعكس ذلك على أهمية تلك البيئات من حيث كونها مكاناً طبيعياً لما يقرب من 135 نوعاً نباتياً برياً ومائياً، كما أن البيئات الرطبة لها دور كبير في استقبال الطيور البرية المهاجرة. معالم البحيرة. تبعد بحيرة البرولوس عن القاهرة مسافة 300 كيلومتر، وتحتوي على العديد من المعالم مثل برج البرولوس، وهو شبه جزيرة بين البحر المتوسط وبحيرة البرولوس. قاومت العدوان بمعركة البرولوس عام 1956، وقامت قربها معركة عرفت بمعركة برج نهبع من نوفمبر، هو اليوم القومي لمحافظة كفر الشيخ. وفي برج البرولوس العديد من الآثار مثل فنار البرولوس وطابية عرابي، وبها صناعة مراكب الصيد وتصديرها للعديد من الدول. احترف أهلها فنون الصيد بكل أنواعه، وبها العديد من القرى الصغيرة والتي هي أساس الثروة السمكية بها مثل قرية البنائين وسوق الثلاثاء. وبحيرة البرولوس بالنسبة للصياد كما الروح للجسد. بحيرة البرولوس بتمثل للصياد دمه اللي بيجري في عروقه. لو ضاعت مننا بحيرة البرولوس ضاع منك 50,000 أسرة. بحيرة البرولوس هي الجامعة اللي خرجتني. بحيرة دي بتمثل لي بقى، ده بتمثل للأجيال اللي قبل مني كتير، يعني أنا أكبر روح أستخدم هنا. يمكن بتمثل اللي أكبر مني بمئات السنين، لأن دي ورثناها عن الأجداد. هي دي الزراعة بتاعتنا، هي دي المصنع، هي دي اللي علمنا منها بعلمنا وابننا منها، هي ده المصدر الأساسي اللي حبانا بيه ربنا. الزراعة. يكثر انتشار الزراعات على الشواطئ الشرقية والشمالية لبحيرة البرولوس، خاصة على الكثبان الرملية، حيث تكثر زراعة التين البرشومي والعنب والطماطم والبطيخ والقرع العسلي والنخيل، والتي تعتمد على مياه الأمطار والمياه الجوفية المختزنة بالكثبان الرملية. أما السواحل الجنوبية والغربية للبحيرة فتكثر فيها زراعة المحاصيل مثل القمح والأرز والبرسيم والذرة التي تعتمد على مياه نهر النيل. تتصل البحيرة بالنيل عن طريق مصارف الري الكثيرة شرقي وجنوبي البحيرة. أما قناة برنبال التي أنشئت عام 1926 فكانت لتغذية البحيرة بالكميات الوفيرة من مياه النيل والأسماك النيلية. لنتحدث الآن عن المشاكل التي تواجه بحيرة البرولوس على لسان سكان المنطقة. احنا عايزين مزيد من التطهير للبحيرة، لان البحيرة هي المصدر الوحيد لرزق هؤلاء الصيادين، مع العلم ان بيوجد يعمل بين الصيد كثير من المؤهلات العليا والمتوسطة الذين لا يجدون وظائف في الحكومة. انا فاخلق لهم فرصة عمل داخل البحيرة. ازاي؟ ان انت بتمنحهم من العمل في البحيرة. فنرجو من جميع المسؤولين يتكاتفوا ويطهروا لنا البحيرة ويمنعوا اللنشات المخالفة اللي بتعمل في البحيرة. احنا بنعاني من عدة مشاكل، واهمها انتشار ورد النيل والنسيلة بشكل فاحش في البحيرة. تاني حاجة عندنا مافيا صيد الزريعة اللي هم اصحاب اللنشات، دول كلك تابعين لبرج البرولوس وبر بحري. دول بياخدوا اللنشات بتروح بيجففوها وبتخش مسحوق سمك لمصانع الاعلاف وبرضه لمزارع القاروص والقراميط واللوت. طبعا السنه دي الصيادين اهالي البلد واهالي البلاد المجاوره اللي هم بيعملوا بحرفه الصيد بيعانوا اشد المعاناه من قله السمك في البحيره. فاحنا بنستغيث بالساده المسؤولين. عندك اكتر من 200,000 اسره شغالين على بحيره برولوس، 4 مراكز بتطلع على البحيره موفره لك كام الف فرصه عمل. انا معايا واحد بس شغال صياد في الشخلوبة، لان ما فيش فرص عمل، هي دي فرصتي الوحيده للرزق. ماشي. احنا محتاجين جسر فاصل بين البحيره وبين اراضي الثروه السمكيه واراضي وزاره الزراعه، لان هي ديت اللي ممكن تحجبهم او تمنعهم عن التوغل او استقطاع اراضي من البحيره. لان المساحه ما عادش تكفي اللي استرزقوا منها او اللي عايشين فيها. محتاجين برضك رقابه على الناس اللي بتيجي ازالات وكلام من ده لان شغالين بمزاجهم. كانت تلكم لقطات حول مشاكل البحيره، فماذا عن رايهم في تنميتها؟ يقولون عن ذلك: هي البحيره دي اذا تنمت 50% بس تنميه حقيقيه، 50% مش 100% تغني مصر كلها. تغني مصر ازاي؟ يعني النهارده المنطقه اللي احنا ماشيين فيها دي كانت مقفوله ما كانش حد بيصطاد فيها نهائي. لو تم التطهير 50% واتفتح البغاز اللي كنا واقفين عليه بتاع القشعه ده مقابل البغاز الثاني بتاع البحر تغني مصر كلها. تغني مصر ازاي؟ وفره السمك تحد من اسعار اللحوم ويحد من اسعار البقول والالبان وجميع المشتقات الموجوده. ليه بقى؟ لان احنا النهارده الامل احنا فيه حاليا الصياد بدا يعني ينتعش حاجه بسيطه كده، بس مش كله برضه لان في حجر لسه موجود في التحرير. يضاف الى ذلك انه لابد من مواجهه التلوث بمنع الصرف الصحي والصرف الصناعي من الوصول إلى البحيرة. منع التجفيف لمساحات من البحيرة لضمان استقرار مساحة المسطح المائي المخصص للإنتاج السمكي. التطهير المستمر للقضاء على الحشائش التي تغطي ما يقرب من 50,000 فدان من مساحة البحيرة. التصدي لكل أنواع الصيد غير الشرعية والصيد بشباك الغزل الضيق التي تقضي على الثروة السمكية. البغاز ويا البحيرة دول حبايب من زمان، شفت فيها كام جزيرة عايز تقول لي طول عمري. البغاز ويا البحيرة دول حبايب من زمان، شفت فيها كام جزيرة عدت قلت العجام. من يصدق ان بلدي احلى من كل البلدان، من يصدق ان بلدي احلى من كل البلدان. هي دي بلد البرلس ليها في التاريخ مكان، هي دي بلد البرلس ليها في التاريخ مكان، فيها عيسى وفيها يوسف والأمير غانم كمان. عالشراها بهف ومال والمراكب في ايده دفه طول الشام والوهان. ربنا يأول ونرجع للسلامة للعيال، ربنا يأول ونرجع للسلامة للعيال. هي دي بلد البرلس. وتستمر تنمية منطقة البرلس كما هو الحال في مختلف أنحاء البلاد. من ذلك ما تم مؤخرا من توقيع اتفاق لإنشاء مصنع لفصل الرمال السوداء بمنطقة البرلس بشمال المحافظة على مساحة 50 فدانا باستثمارات مشتركة بين محافظة كفر الشيخ وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة وهيئة الموارد النووية. وحتى لا ننسى كان اللقاء مع بحيرة البرلس إحدى أهم المناطق الغالية من أرض مصر. كنتم مع حتى لا ننسى، برنامج وثائقي تقديم نادية مبروك حسن مدني، كتبه وأخرجه لكم رضا سليمان.